ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل، والخطاب له خطاب لأمته، الخطاب له يعتبر خطاب لأمته ما لم يرد دليل الخصوصية، وهنا لا خصوصية، بل هو مكلف هو وأمته بأن يعتقدوا ذلك. قل إن صلاتي، الصلاة تشمل الصلاة المعروفة وتشمل الصلاة بمعناها العام وهي الدعاء، وتشمل الصلاة بمعناها العام وهي الدعاء، وقد بدأ بها لأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالصلاة عمود الإسلام، ومن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي، النسك يطلق على معنيين، يطلق النسك على العبادة، يقال فلان ناسك أي متعبد، وفلان متنسك أي متعبد، هذا معناها العام، وتطلق بمعناها الخاص على الذبح، سواء كان أضاحي أو يعني عقيقة أو أي نوع من أنواع القرابين التي يتقرب بها إلى الله، فهو نسك، كما يطلق النسك على أعمال الحج والعمرة، تسمى مناسك وتسمى منسك وتسمى نسك. قل إن صلاتي ونسكي، أي جميع أموري من صلاة وعبادة بما فيها الذبح والنذر وما إلى ذلك، ومحياي ومماتي، أي ما أعمله في حياتي من أعمال صالحة، وما أموت عليه من أعمال صالحة، لله وحده لا شريك له، لأن العبادات لا يجوز أن تفعل إلا لله الذي خلقنا من أجلها، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله وحده رب العالمين أجمعين، والعالمين جمع عالم، وهم كل من سوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال لا شريك له، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، بين أن توحيده لله من صلاة ودعاء ومحيا وممات وذبح ونذر وما لذلك لله وحده، ثم قال لا شريك لك، أي هو المستحق لها سبحانه وتعالى، ولا يشاركه بذلك أحد ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا شريك له، وبذلك أمرت. من الذي أمره؟ الله جل وعلا، أمره ربه سبحانه وتعالى، وبذلك أمرت، أي أمرني ربي، وماذا؟ وأنا أول المسلمين. كل نبي هو أول المسلمين، لأن الإسلام هو دين الرسل جميعا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل رسول هو أول مسلم في قومه، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول وأنا أول المسلمين، وقال عن موسى إني تبت إليك وإني من المسلمين، وسليمان قال لبلقيس ماذا؟ وأتوني مسلمين، وغير ذلك من الآيات. فالإسلام هو الدين الخالص الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. وأنا أول المسلمين، أي المستسلمين لأمر الله، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. ومناسبة الآية للباب أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم أن يخلص في عبادته لله وحده لا شريك له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو تفسير لا إله إلا الله، وهو الأمر الذي أمر الله به جميع الأنبياء والمرسلين. نعم. قال وقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله عز وجل فصل لربك وانحر. الصلاة من أفضل، بل هي أفضل العبادات، ويليها النحر والذبح وإراقة الدماء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر، أي أخلص لربك في صلاتك، لأنها هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وانحر ويدخل فيه الذبح، إذ المؤدى واحد سواء كان ذبحا أو نحرا، كله يجب أن يكون لله، لا للات ولا للعزة ولا لمنات ولا لهبل ولا للولي ولا للسيد فلان ولا للشيخ علان ولا لصاحب المقام فلان، إنما الصلاة لله والذبح لله وحده. وبناء على ذلك فإنه يحرم الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، سواء ذبح لصنم أو وثن أو شجر أو حجر أو ملك أو نبي أو عبد صالح، كل ذلك شرك بالله، لأن الذبح عبادة والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال فصل لربك وانحر. والحديث الذي ورد في معنى النحيرة حديث موضوع لا يصح، أشار إليه الشارح سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، يعني لا يصح أن المقصود النحيرة، وهي يعني ما كل ما يعني يتقرب به، أو هي نوع معين من العبادة، هذا غير صحيح، فإنما النحر المقصود بهنا الذبح والنحر لوجه الله سبحانه وتعالى. فصل لربك، لأنه وحده المستحق للصلاة، الصلاة عبادة، وكذلك النحر والذبح عبادة لله، فيحرم صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. فمن ذبح للجن أو الشياطين، أو مثل ما يفعل بعض الناس إذا يعني سكن دارا جديدة أو اشترى سيارة جديدة أو يعني حصل على أمر جديد، ربما يذبح ذبيحة للجن خشية أن يصيبوه أو أن ينالوا منه، وهذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. بعضهم يذبحها على عتبة الباب إذا نزل منزلا، والبعض منهم يذبحها إن لم يجد شاة أو بقرة أو ناقة فإنه يقرب دجاجة للجن، وبعضهم إن لم يجد إنما يفقع ماذا؟ بيضة على عتبة الباب، وكل هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام، لأنه تقرب لهؤلاء الجن، تقرب لهؤلاء الجن، وهذا كله محرم يجب أن نحذر منه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح للجن، وهو يقصد هذا المعنى الذي يفعله بعض الجهال، وما زال الكثير من المنتسبين إلى الإسلام يفعلونه، لأن البعض منهم ما زال يذبح للجن فيعني ويخشى منهم، لأنهم يرهبونهم، يرهقونها كما أرهقوا من كان قبلهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ماذا؟ رهقا، يعني زادوهم خوفا على خوفهم. والمسلم لا يخاف إلا الله، نعم يستعيذ بالله من الجن، يستعيذ بالله من الشياطين، لكن كونه يذبح لهم أو ينذر لهم أو ما قد يحدده بعض الكهان بأن يذبح في يوم معين للجن خشية أن يصيبوه بأذى، أو يذبح خشية العين أو نحو ذلك، هذا كله من ألاعيب الشيطان الذي سول لهم وأملى لهم. فعلينا أن نحذر من هذا كله، وأن نحذر من أي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. والذبح أمره خفي أحيانا، يعني يذبح وأنت لا تدري لماذا يقصد بالذبح، وهو يقصد الجن، يقصد الشياطين، يقصد الطواغيت، يقصد الكهان. ومثله ما يذبحه بعض المنتسبين إلى الإسلام لأصحاب القبور، إما عند الأربعين أو على رأس الحول أو كلما مرت مناسبة أو نحو ذلك، يذبحون لذلك الذي يسمونه بالولي من أجل أن يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من أنواع الشرك. فعلينا أن نحذر من هذا كله. البعض منهم إذا عقد صفقة تجارية ولا سيما كانت ضخمة يأتي بذبائح ويذبحها، يعني من أجل أن يحميه الجن أو أن لا تصيبه عين أو نحو ذلك، كل هذا محرم. لكن لو أنه عندما أقام منزلا دعا إخوانه وأكرمهم ليعرفهم على منزله ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب يعني. لكن المقصود الذي يدخل في هذا الباب إذا اعتقد أن هذا الذبح من أجل الحماية من العين أو الجن أو نحو ذلك. نعم تفضل. من شكر الله عز وجل، يعني أيضا لو ذبح شكرا لله عز وجل أو من أجل أن يدعو إخوانه فلا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. نعم. وتقدم معنا فعل ابن عمر رضي الله عنهما لما ختم سورة البقرة نحر جزورا. نعم نعم، هذا كان يفعله كثير بعض السلف من باب شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما تفضل به. نعم. وقال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. علي بن أبي طالب الصحابي الجليل صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، قتله الخارجي اللعي الخبيث عبد الرحمن بن ملجم، وليس ملجم، بفتح الجيم، ملجم، هذا الخبيث الذي قتل هذا الصحابي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قتل من قبله خليفة عثمان، وكما قتل أبو الأولى المجوسي عمر. اشترك الثلاثة الأشقياء في قتل هؤلاء الخلفاء ليش الثلاثة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك من شقاوته هذا الرجل أنه كان يرى أن قتله هذا قرب إلى الله، يظن أن هذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إنه عندما أرادوا أن يقتصوا منه قال: لا تقتلوني مرة واحدة، قطعوا أطرافي إربا إربا حتى أنظر إليها وهي تتساقط في سبيل الله، بل في سبيل إيش؟ الشيطان. ولذلك يقول صاحبه عمران بن حطان يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها قاتل علي إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان، إني لا أذكر يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا، والعياذ بالله. العكس، رد عليه أحد السلف قائلا: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله إيش؟ إنسانا، والعياذ بالله. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، هي جمل أربع كلمات، وهذا من على دقته وحفظه وعنايته بالحديث رضي الله عنه وأرضاه. الأولى: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا هو معنى اللعن، هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لذلك لا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه المسلم حتى ولو كان يعني عنده خطأ أو عنده مخالفة، فلعن معين سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله، سواء ذبح لصنم أو لوثن أو لشجر أو لإنسان أو حيوان، أو حتى لو كان لملك أو لنبي، حتى لو كان لملك أو لنبي من الأنبياء. فمن ذبح للرسول صلى الله عليه وسلم يقربه إلى الله فهذا شرك، ومن ذبح لأحد من الأولياء والصالحين فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن يعني بعض الناس يقول: أنا أذبح صدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما ليس بحاجة لصدقاتك، النبي له مضاعفة أجوره مثل أجورنا جميعا إلى يوم القيامة، ليس كذلك؟ فلا داعي لهذه البدع. يأتيني واحد يقول: أنا أقرأ الفاتحة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله بدع، بدع ما أنزل الله بها من سلطان. كثيرا ما تأتينا أسئلة يقول: أنا أريد أن أحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من البدع. النبي ليس بحاجة إلى حجتي أو حجتك، حجتي أو حجتك، أو كذلك عمرتي أو عمرتك. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أيضا له تضاعف أجوره بقدر أجور أمته كلهم. فإذا لا داعي لهذه البدع والخرافات التي يفعلها بعض الناس. لأن يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالنبي هو الذي دلنا على الإسلام كله، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فلا داعي لهذه الخرافات والبدع، أنني أنا أقرأ الفاتحة للرسول، أو أنني أحج للرسول، أو أتصدق عن الرسول، أو نحو ذلك. هذا كله لا يصح، بل هو من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا أردنا اتباعه، أولا نكثر من الصلاة والسلام عليه، وثانيا نطبق أوامره سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، نطبقها إذا كنا صادقين في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا لعن الله من ذبح لغير الله، أي نوع من أنواع الذبح، وسواء يعني ذبح لشجرة أو لحجر أو لفلان أو لفلان من أجل أن يقربه إلى الله، فهذا بعينه فعل من؟ المشركين الأوائل الذين كانوا يذبحون للات والعزة ومنات وهبل. لا فرق بين من يذبح للمنات للات والعزة أو من يذبح للنبي أو للملك أو للعبد الصالح، كل هذه ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب على المسلم أن يحذر من ذلك كل الحذر. تخصيص ذبح للأولياء أو الصالحين الذي يسمونه وعدة كذا يا شيخ، يسمونه وعدة في بعض البلاد الإسلامية، معنى وعدة أنه لابد أن يذبحوا للشيخ في كل عام ليقربهم إلى الله أو ليوصل تلك ذلك القربان إلى رب العالمين. هذا هو الذي كانت تفعله الجاهلية أو يفعله الناس في الجاهلية، فيجب علينا أن نحذر كل الحذر من ذلك. وهذا هو الشاهد للباب من الحديث، هذا هو الشاهد للباب من الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. حتى إن العلماء ذكروا أن من ذبح يعني لشخص لتعظيمه لا لتكريمه إنما لمجرد التعظيم أنه قد يصل إلى هذه الدرجة، لكن لو ذبحت للضيف لتكريمه لضيفك أو لذي هيئة أو لذي سلطان بقصد التكريم لا بقصد ماذا؟ التعظيم والمبالغة، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: لعن الله من لعن والدي. قد لا يتصور الإنسان أن يلعن والديه، مع أنني سمعت من يلعن والديه، والمحاكم تغص أحيانا بأولئك الذين يسبون أو يلعنون والديهم، لكن هناك لعن غير مباشر خطير جدا. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، وفي رواية أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني إذا كانت قد تسبب في ذلك، إذا كان هو السبب في ذلك، فكيف ترضى أن يسب أبوك وأنت السبب، أو تسب أمك وأنت السبب في ذلك؟ وهذا من أعظم يعني حقوق الوالدين التي تجب العناية بها. إذا كان الله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مجرد كلمة أف ما تقولها، فكيف بمن يسب أو يشتم أو يعني يلعن أو ينال من والديه أو يكفهر في وجهيهما أو لا يعطيهما حقوقهما رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. ولعلنا نقف على الفقرة الثالثة: لعن الله من آوى محدثا، لأنها تتطلب وقفات ووقفات. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: عندنا في العادة والعرف إذا اشترى أحدنا سيارة أو بيتا أو نحو ذلك فإنه يذبح، لا لأجل الشياطين، لأن عندنا ثقافة، وإنما هي عادة وعرف. أنا أقول: إذا كان قصده بهذا إكرام إخوانه وتعريفهم على البيت والمنزل أو شكر لله عز وجل فلا بأس، أما إذا كان المقصود غير ذلك فلا يجوز. نعم. أقول السائل الكريم: عندنا ثقافة، أحسن الله إليكم، كلمة عندنا ثقافة، نعم، ذكرتم قديما أن بعض الأطباء والدكاترة الكبار والأساتذة مشركون. نعم، هناك أطباء ناقشتهم ومهندسون وما أدري كيف تنطلع عليهم خرافات المشركين، يعبدون القبور، يذبحون لهم وينذرون لهم من دون الله، ويتقربون إليهم ويقسمون بشرفهم ونحو ذلك. هذا والعياذ بالله دليل. فأين الثقافة إذن؟ إذن هي ثقافة مزيفة لا قيمة لها إذا كانت تجعلك أو تجعل شخصا لا يفرق بين الشرك وبين التوحيد، فبئست الثقافة إذن. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه يشتغل في وزارة كذا، نعم، معنية بالوطاء ونحوه. نعم. يقول كثيرا ما نسمع اللقيط يلعن والديه، هل هذا يدخل في الباب؟ نعم يدخل، لعن الله من لعن والديه، حتى لو كان لقيطا، حتى لو كان لقيطا يعلم الإسلام الصحيح لا يجوز أن يلعن والديه، حتى والده أخطأ والدته أخطأت ووقع في هذه الفاحشة، لكن لا يلعنهما. وسنتكلم غدا إن شاء الله عن حكم لعن المعين، حكم اللعن، والصحيح أنه لا يجوز من المسلمين حتى ولو كان قد لعن بشكل عام، سنبينه غدا إن شاء الله تعالى. السائلة تقول هل الحديث يدل على أن لعن الوالدين من الشرك؟ لا، هو من أكبر الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس بشرك لكنه كبيرة عظيمة ومن أكبر الكبائر، يعني محرم أن تقول لهما أف، فكيف بمن يلعنهما؟ فهو كبيرة عظيمة ويستحق صاحبها العقوبة. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر ما أشرتم إليه حفظكم الله من الذبح لاستقبال السلطان، يقول لا شك أنه لأجل السلطان وتعظيمه لا للتقرب. لا، إذا كان المقصود التقرب أو التعظيم لا يجوز، أما إذا كان المقصود التكريم فلا بأس على ألا يكون فيه إسراف. نعم. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.